أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من مسائل، وانتهى بنا الكلام إلى صفة الركوع، إلى قول الشيخ رحمه الله ثم يكبر للركوع، فمنه مبدأ درسنا إن شاء الله. تقرأ أنت محمد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإذا قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. نعم، إذن بعد ما سبق معنا من التحريم والتكبير والاستفتاح والقراءة وما يلحق بها من أحكام، انتقل رحمه الله إلى ما بعد ذلك وهو التكبير إلى الركوع، فقال رحمه الله ثم يكبر للركوع. وسيأتينا أن التكبير في هذا الموضع من واجبات الصلاة، ومر معنا أنه يستحب أن يقترن مع رفع اليدين استحبابا أكيدا، ثم يركع بعد ذلك. وصفة الركوع، صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن الشيخ، أنه يضع يديه على ركبتيه، وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج أصابع يديه كالقابض عليهما، ويجعل رأسه حيال ظهره. معنى حيال ظهره أي موازيا لظهره في نفس المستوى، فلا يكون رأسه مرتفعا عن مستوى ظهره ولا يكون نازلا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: لا يصوب رأسه ولا يقنعه، قالت رضي الله عنها، فلا يصوب رأسه أي لا يرفعه ولا يقنعه أي لا يجعله نازلا إلى الأعلى، بل يكون رأسه وظهره مستويان، ويهصر ظهره أيضا حتى يكون ظهره مستويا، فلا يكون ظهره محدودبا، بل السنة أن يهصر ظهره أي يسويه، حتى لو وضع عليه الماء لم ينزل من أحد الطرفين، بل يكون ظهره مستويا هكذا، ورأسه موازيا لظهره، ويداه على ركبتيه مفرجا أصابعه كالقابض عليهما. فمجموع هذه الصفات المتعلقة بصفة الظهر والرأس واليدين وموضع اليدين في القبض على الركبتين، مجموع هذا هو صفة ركوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقدر المجزئ منه هو أن ينحني بحيث تكون رؤوس أصابع يديه يمكن أن تلامس ركبتيه. إذا انحنى إلى هذه الدرجة بحيث لو أراد أن يمس ركبتيه بأصابع يديه لمسهما، كان ركوعا مجزئا ويسمى ركوعا. لو كان انحناؤه أقل من هذا لم يأتي بالقدر المجزئ، يعني لو انحنى انحناء يسيرا، حنى رأسه أو ظهره انحناء يسيرا بحيث لا تصل يده إلى ركبتيه، لا يكون ركوعا مجزئا. فالركوع المجزئ هو هذا الانحناء، ثم صفة الركوع الكاملة هي التي وصفها الشيخ رحمه الله. قال ثم يقول أو ويقول، يعني في ركوعه سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم، ويكرره، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر وفي سنده ضعف له ما يشهد له، أنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله تعالى في ركوعه بهذا التسبيح. قال الشيخ ويكرره، ولم يبين حد التكرار لأنه لا حد له، وإنما يختلف بين صلاة خفيفة أو صلاة متوسطة أو صلاة فيها طول، فيكرره بقدر ركوعه. والسنة الأكمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الإنسان ركوعه قريبا من سجوده، عفوا قريبا من قيامه، فإذا قام قياما طويلا في صلاة الليل مثلا يستحب أن يجعل الركوع طويلا حتى يقارب القيام. فليس من السنة الكاملة أن يقوم قياما طويلا ثم يركع ركوعا خفيفا، أو يقوم قياما يسيرا ثم يركع ركوعا طويلا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الركوع والسجود والرفع منهما جعل ذلك كله قريبا من القيام حتى تكون الصلاة متقاربة. إذن الذكر المشروع والتسبيح في الركوع وتكراره لا حد له، وإنما يكون على حسب صلاة الإنسان، وأقله مرة واحدة، أقله مرة واحدة. وقول الشيخ: وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر هذا الذكر في ركوعه وسجوده، يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، لأن الله تعالى قال له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لهذه الآية فسبح بحمد ربك واستغفره يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والشيخ يقول: يقوله مع سبحان ربي الأعلى، وليس ذلك بلازم، لأن الذكر في الركوع كالذكر في غيره من المواطن يمشي على القاعدة اللي سبقت لنا في التنويع في أذكار الصلاة في أدعية الاستفتاح أو في غيرها من المواطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الركوع والسجود أنواع من الذكر، يكفي المسلم أن يأتي بواحدة منها، ويستحب له على ما سبق معنا أن ينوع بين هذه الأذكار، فيأتي مرة بذكر مرة أخرى بذكر آخر، وإن جمع بين أكثر من ذكر في ركوع واحد فالشيخ يقول إن ذلك حسن لا بأس به. وقد رخص جماعة من العلماء في أن يجمع بين أكثر من ذكر في موضع واحد، وهذا فرق بين سنن التنويع الفعلية والقولية، لأن سنن التنويع الفعلية لا يمكن الجمع بين أكثر من واحد بين أكثر من هيئة في موضع واحد، لكن القولية يمكن الجمع مثل هذه مثل الأذكار. نص عدد من العلماء على أنه في مواطن الركوع والسجود والرفع منه وفي غيره من مواطن الأذكار إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من ذكر، فإن شئت أن تقتصر على ذكر واحد فهو حسن، وفي صلاة أخرى لك أن تأتي بذكر آخر كأن يصلي مصلي فيأتي في صلاته في ركوعه وسجوده بقوله سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. إذا صلى صلاة أخرى يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الذكر في الركوع والسجود، وفي صلاة ثالثة يأتي بذكر آخر. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وصح عنه أنه كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت، وصحت عنه صلى الله عليه وسلم أنواع أخرى من الذكر. فللمسلم أن يكرر في كل صلاة واحدا منها، وله أن يجمع بين اثنين أو أكثر في الموضع الواحد، وله أن ينوع مرة يحافظ على أحد هذه الأذكار ومرة يجمع بين ذكرين، كل ذلك واسع، لأن جميع هذه الأنواع صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستحب للمسلم أن لا يخلي نفسه من تنويع هذه الأذكار، لأن في كل نوع منها من مقامات العبودية لله عز وجل والتعظيم له ما ليس في الآخر. فليس بحسن أن يفوت المسلم بعض ما في تلك الأدعية من مقامات العبودية لله جل وعلا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم، هذا فعل آخر من أفعال الصلاة بعد الركوع وهو الرفع منه. فيقول الشيخ رحمه الله: يستحب للإمام والمنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده، أن يرفع رأسه قائلا، ومعنى هذا أن موضع هذه الكلمة هو عند بداية رفعه، عند بداية رفع رأسه من الركوع. فإذا شرع في رفع رأسه يقول أثناء الارتفاع سمع الله لمن حمده، حتى إذا اعتدل قائما يكون قد فرغ من هذه الكلمة، ثم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد وهو قائم، فهذا في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فقال الشيخ ويقول الكل، أي المأموم مع الإمام والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد فقط، فلا يشرع على هذا للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده. وهذا هو ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا كبر إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. وظاهر هذا أن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده إذا شرع في رفع رأسه من الركوع، فإذا اعتدل قائما يقول ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإنه إذا شرع في رفع رأسه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، فإذا استتم قائما يأتي ببقية الذكر الذي سنتكلم عليه. ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع للكل، الإمام والمأموم والمنفرد، الجمع بين التسميع والتحميد، فيقولون حتى المأموم يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده عند رفع الرأس، فإذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد. وهو مذهب الشافعي رحمه الله، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يشمل المأموم، فالمأموم مأمور أن يأتي بذكر التسميع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما يقول من يقول من العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة المؤذن، فإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض العلماء قال إن المتابع للمؤذن يجمع بينهما فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، جمعا بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر العام الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقالوا قولوا مثل ما يقول يشمل الحي على والإجابة، كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل التسميع والتحميد. ومذهب أكثر العلماء وهو الأصح إن شاء الله في الموضعين أن الحديث الخاص قاض على الحديث العام، فالحديث الخاص مفسر مبين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ولك الحمد هذا نص في الموضوع مفسر يقضي على عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك كان الأصح مذهب جمهور العلماء الذي نص عليه الشيخ هنا، وهو أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، كما يقتصر في إجابة المؤذن على قوله لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين. ثم كل من الإمام والمأموم والمنفرد يشرع لهم بعد التسميع والتحميد الثناء على الله تبارك وتعالى بأنواع الثناء التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. فالرفع من الركوع موضع تسميع وتحميد وثناء على الله جل وعلا. وكان بعض العلماء يعظم من شأن هذا العمل تعظيما، لأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وهذا وعد من الله تعالى أن من حمد الله في هذا الموضع فإن الله يسمع تحميده، فيكون من أفضل المواطن التي يرجى فيها سماع الله تعالى لثناء العبد على ربه عز وجل هذا الموضع الذي فيه وعد الله تعالى، وعد الكريم المجيب أنه سيسمع حمد سامعه ويثني عليه. لذلك قال بعض العلماء في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يحمدون الله بعد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، ففيها فضيلة عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتدرك غيرهم من الأمة تبعا لوعد الله عز وجل بذلك. إذن هو موضع عظيم ينبغي أن يحرص عليه، ولذلك صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من التحميد الجليل لله عز وجل، ومنه حديثان جمع بينهما الشيخ رحمه الله هنا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد وابن أبي أوفى في صحيح مسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه من الركوع. وحدث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال سمع الله لمن حمده، فقال بعض الصحابة من خلفه ربنا لك الحمد ملء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل أصحابه أيكم قال ذلك، فقال رجل أنا، قال النبيين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. فهي كلمة جليلة حسنة، يشرع للمصلي أن يقول أحيانا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ويقتصر عليه، ويشرع له أن يقول في أحيان ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما على ما جاء في الحديث. والشيخ استحسن الجمع بينهما، وهي صيغة ذكر وردت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللفظين لكن لا تصح. الصحيح أنهما حديثان منفصلان، ويجوز للإنسان كما سبق معنا أن يجمع بينهما فيقول كما أورده الشيخ رحمه الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، فذلك مشروع إن شاء الله تعالى. وقول الشيخ رحمه الله يقول ربنا ولك الحمد هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالواوي كما ثبت عنه بغير واو، أي ربنا لك الحمد كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يزيد اللهم قبلها، فيقول اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. إذن هذه الكلمة فيها أربع صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيتها قال المسلم فقد أحسن. أكملها اللهم ربنا ولك الحمد، واللهم ربنا لك الحمد، ثم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، كلها حسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. ويقول سبحان ربي الأعلى. نعم، يقول ثم يسجد، وقبل ذلك كان ينبغي أن يقول ثم يهوي إلى سجوده، لأن الهوية إلى السجود يكون قبل السجود، ويتعلق به كلام في صفة الهوية إلى السجود لم يتعرض لها شيخ، وإن كان يعرف مذهبه مما سيذكره في صفة القيام إلى الركعة، وفي ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم. فمالك رحمه الله والأوزاعي كانا يذهبان إلى أنه يضع يديه قبل ركبتيه، والأوزاعي يقول أدركت الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم. وغير هؤلاء المذاهب الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك يذهبون إلى أنه يضع ركبتيه قبل يديه، وكل منهما ثبت عن بعض الصحابة. مذهب مالك هو المروي عن ابن عمر، ومذهب الأئمة الثلاثة هو المعروف عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، ومع كل من الصفتين حديث. اللي يقولون يضع ركبتيه قبل يديه يذكرون ذلك عن وائل بن حجر أنه قال رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه ركبتيه قبل يديه، واللي يقولون يضع يديه قبل ركبتيه يذكرون في ذلك حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، برك ما يبرك البعير أو لا يبرك بروك الجمل. وكل من الحديثين في سنده ضعف فليس بالقويين، ولذلك وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، فالحديثان ضعيفان ومذاهب الأئمة مختلفة، ولا يزال العلماء إلى هذا العصر مختلفون في ذلك. ألف بعض العلماء كالشيخ الألباني في نصرة الهوي باليدين، وألف الشيخ ابن باز وغيره في نصرة القول بالهوي على الركبتين، فالخلاف من الزمن الأول إلى زمننا لا يزال قائما، والقضية قضية ترجيح، قضية ترجيح، والذي يظهر أن الأرجح إن شاء الله هو أن يضع يديه قبل ركبتيه لأمرين. الأمر الأول هو أنه جاء في حديث أبي حميد الساعدي، هو حديث متفق عليه عند الجميع، متفق على صحته عند الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا يديه عن جنبيه، فهذا إنما يتحقق إذا كانت اليدان مقدمتان، ليست إذا كانت الركبتين مقدمتين، لأنه إذا قدم ركبتيه كيف يجافي يديه؟ الصفة مستبعدة، وإذا فعله تكون مستنكرة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو أن المعروف عند أهل العلم هو ارتباط الهوي بالرفع، اللي يقول يهوي على ركبتيه يقول يرفع على صدور قدميه كما سيأتينا، واللي يقول يضع يديه قبل ركبتيه يقول يعتمد في القيام على يديه، بحيث تكون يديه أول ما يلامس الأرض عند الهوي وآخر ما ينفصل عن الأرض عند القيام. وهذا الثاني اللي هو الاعتماد على النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة في الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه. فإذا قلنا أنه الاعتماد على اليدين متلازم مع تقديم اليدين، الاعتماد على اليدين في الرفع متلازم مع تقديم اليدين في الهوي، يكون هذا مرجحا ثانيا مع حديث أبي حميد لوضع اليدين قبل الركبتين. والأمر في ذلك قريب، لأن القضية في تحقيق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي صفة فعلها المسلم صحيحة، لكن الأقرب إلى الأدلة إن شاء الله هو مذهب مالك، والذي ذكر الأوزاعي أنه أدرك الناس عليه هو أنه يضع يديه قبل ركبته. قال الحافظ أبو بكر بن أبي داود إن هذا هو مذهب أهل الحديث، يعني مذهب أكثرهم ليس جميعهم، لأن من أهل الحديث من يذهب إلى القول الآخر. إذن هذه صفة الهوي إلى السجود، أنه يقدم يديه قبل ركبتيه فيضعهما على الأرض وضعا رفيقا، وتكون يداه متجافيتين عن جنبيه كما قال أبو حميد رضي الله عنه، ثم يسجد ويمكن حال سجوده أعضاءه السبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم أي على سبعة أعضاء، الوجه وأشار إلى أنفه، وفي بعض الألفاظ وأشار إلى جبهته وأنفه، فالجبهة والأنف عضو واحد، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالجبهة والأنف عضو واحد، ولذلك على المصلي إذا سجد أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض. قال والكفين والركبتين وأطراف القدمين، الكفان عضوان والركبتان عضوان، وأطراف القدمين أي باطن الأصابع، بحيث تكون قدماه متراصتين وأصابعه إلى جهة القبلة، يقيم أصابعه يقيم قدميه ويوجه أصابعه إلى جهة القبلة، بحيث يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على أطراف القدمين وليس على القدمين، وليس على ظهور القدمين كما يفعله كثير من الناس، يجعل ظاهر قدمه إلى الأرض، بل السنة أن يجعل باطن قدمه أطراف القدمين إلى الأرض، وينصب قدميه ويرصهما أي يلاصق القدمين. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تحكي سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قالت فمددت يدي فوضعتهما على قدميه وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك في الليل. تذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن هنالك مصابيح، ففقدت النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه فلمست فوقعت يدها على قدميه، فلو كانت قدما النبي صلى الله عليه وسلم متباعدة وش تقول؟ على قدمه. قالت فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث. فإذا صفة السجود على هذا أن يمكن جبهته وأنفه والأعضاء السبعة، وتكون قدماه متراصتين متوجهتان إلى متوجها بأصابعهما إلى القبلة، ويجافي أيضا يديه عن جنبيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، فلا يلصق بطنه بفخذيه ولا يلصق يديه بجنبيه، بل يجافي، هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس التجافي الشديد الذي يشق معه السجود، التجافي اليسير بحيث يكون الإنسان معتدلا، تجافيا معتدلا لا يكون تجافيا شديدا. هذه صفة سجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أكمل ما ينبغي أن يكون. إذا فرط في بعض هذه الأمور فقد يكون مفرطا في السنة، وقد يصل إلى درجة البطلان، كما إذا لم يمكن جبهته من الأرض، أو لم يمكن أو لم يمكن أطراف قدميه من الأرض أو يديه معا من الأرض هو قادر على ذلك من غير عذر، هذا قد يصل إلى البطلان عند بعض العلماء، لأنه لم يأتي بهيئة السجود الواجبة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ ساقها مساق الواجبات والمفروضات في الصلاة، أن يسجد على الأعظم السبعة، فهذه هي الهيئة الفعلية لسجود النبي صلى الله عليه وسلم. ومعه ذكر، كما أن مع الركوع وبقية الأركان ذكر يقول فيه سبحان ربي الأعلى، والقول فيه كالقول في أذكار الركوع، يستحب أن ينوع المسلم بين هذا الذكر وبين غيره ويكرره، بحيث يكون سجوده قريبا من ركوعه وسجوده وركوعه قريبا من قيامه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض، ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن ويقول: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. نعم، إذا بعد السجود يكبر ويعتدل جالسا، هذا أيضا من أركان الصلاة كما سيأتي، وهو الاعتدال من السجود، ويجلس مفترشا رجله اليسرى، ولهذا تسمى هذه الجلسة الافتراش، وهي الأصل في جميع جلسات الصلاة ما عدا التشهد الذي يعقبه سلام، وهذا مراد الشيخ رحمه الله بقوله التشهد الأخير، لأن التشهد الأخير قد يفهم أن المقصود التشهد الأخير في الصلاة ذات تشهدين، ويبقى التشهد الأخير في الصلاة ذات تشهد واحد مثل صلاة الصبح، كيف يعمل فيها؟ يفترش ولا لا يفترش؟ السنة فيها أن يفترش. فإذا لما يطلق العلماء كلمة التشهد الأخير، سيأتينا في الكلام على الأركان أنهم يطلقونها بمعنى التشهد الذي يعقبه سلام، لما نقول التشهد الأخير يشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع، نقصد هنالك فيما سيأتي بالتشهد الأخير التشهد الذي يعقبه سلام، فيدخل في ذلك التشهد من ركعتين في صلاة الصبح. لكن في هذا الموضع التشهد الأخير المقصود به التشهد الثاني من الصلاة ذات تشهدين، بحيث لو كانت صلاة ذات تشهد واحد يخرج منها بسلام كصلاة الصبح لا يشرع فيه الافتراش، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، لكن هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأرجح من القولين، والعلماء مختلفون في ذلك. من العلماء من يرى أن المشروع في الصلاة في جلسات الصلاة كلها التورك فقط، ومن العلماء من يقول المشروع الافتراش فقط، التورك هو مذهب مالك والافتراش هو مذهب الحنفية، ومن العلماء من يقول يشرع في بعضها الافتراش ويشرع في بعضها التورك، هو مذهب مالك ومذهب الشافعي وأحمد، لكن اختلفوا في التشهد الذي يعقبه سلام في الصلاة ذات تشهد واحد، الشافعي يقول يتورك وأحمد يقول يفترش، ومذهب أحمد هو ظاهر الأدلة وهو الراجح إن شاء الله. فإذا يصير عندنا الصلاة فيها جلستان، افتراش وهو الأصل في الأكثر، فيجلس الإنسان إذا جلس من التشهد، إذا جلس للتشهد أو جلس من رفع من السجود أو جلس جلسة الاستراحة، كلها الأصل فيها أن يجلس مفترشا، يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يجعل أصابعها إلى جهة القبلة، الهيئة التي تعرفها. إلا إذا جلس للتشهد الأخير من الصلاة ذات تشهدين، كان يتشهد للصلاة للسلام في المغرب بعد أن تشهد التشهد الأول، هنا في هذا الموضع فقط يشرع له التورك، وهذا أصح المذاهب، وصح عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا في الجلسة التي بين السجدتين يقعي أن ينصب قدميه معا ويجلس عليهما، فهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه، ولذلك فمن السنة أن يقعي الإنسان أحيانا في هذا الموضع، وتصير جلسات الصلاة بدل ثنتين ثلاثة: افتراش وتورك وإقعاء. الإقعاء يستحب أحيانا بين السجدتين ولا يستحب في غير هذا الموضع، والافتراش هو الأصل في جلسات الصلاة، والتورك محله التشهد الأخير من الصلاة ذا التشهدين. يقول الشيخ رحمه الله إذن إنه يفترش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى بعد أن يرفع من السجود ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. هذا لأنه صح أو روي لا نقول صح روي هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عباس، واختلف في لفظه، ففي بعض الألفاظ ذكر جبرني، وفي بعض الألفاظ لم يذكرها، وفي بعض الألفاظ ذكر اهديني، وفي بعضها لم يهديني. الشيخ ركب مجموع الروايات اللي وردت في هذا الحديث، وهو حديث الراجح عند علماء الحديث أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح منه حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني يكرر هذه الكلمة. هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينبغي أن يجعله المسلم ذكره بين السجدتين. أما هذا الحديث فقد روي نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه بعض أهل العلم، لكن الراجح عند علماء الحديث أنه لا يصح، لأنه تفرد به رجل واحد سمى كامل بن العلاء، وهذا الرجل فيه ضعف وحفظه سيء، فليس ما يتفرد به صحيحا، لا سيما وقد اضطربت فيه الرواية، ذكر لفظا وزاده في رواية أخرى وحذف في رواية أخرى، فلا يشرع على الأصح إن شاء الله أن يتعبد بهذا اللفظ، بل يكتفي المسلم بأن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي في هذا الموضع، ويكرره بحسب طول الصلاة وقصرها. وهذا الركن مع الرفع من الركوع هما ركنان مهتظمان عند الناس، أكثر الناس يقصر فيهما ويجعلونهما خفيفين جدا، مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أن يعتدل فيهما اعتدالا تاما ويطمئن فيهما اطمئنانا يجعلهما موازيين لركوعه وسجوده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع وإذا رفع من الجلوس يجلس ويستوي، قال بعض الصحابة حتى نقول قد أوهم، يعني قد نسي أنه في الصلاة، كان يجلس عليه الصلاة والسلام إذا رفع من السجود ويعتدل إذا رفع من الركوع. تأمل صلاة الناس الآن تجد أكثر الركنين اللي يهتظمهم الناس هما هذان الركنان، يرفع حتى لا يكاد يعتدل قائما ويسجد، ويرفع من السجود حتى لا يكاد يعتدل جالسا ثم يسجد، وهذا إخلال بالصلاة عظيم، وسيأتي أنه تفريط في ركن من أركان الصلاة. إذن هذا موضع للاستغفار، يجلس الإنسان جلسة خاضع بين يدي الله جل وعلا معتدلا، يستغفر الله تعالى استغفارا مكررا، ثم يرجع بعد ذلك إلى سجوده. هذه صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مبكرا على صدور قدميه مكبرا. نعم شيخ. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى. نعم. إذا جلس من السجود ثم سجد مرة ثانية فقد كمل الركعة الأولى من صلاته، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويفعلها كما فعل في الركعة الأولى بنفس الأحكام والصفات والهيئات والأذكار. لكن عندنا قبل ذلك مسألة، كيف يقوم إلى الثانية؟ الشيخ قال كما سبق وأن أشرت إليه، قال إنه يقوم على صدور قدميه. قوله ينهض مكبرا هذه استعملها في كل موضع سبق، يقول يركع مكبرا، يسجد مكبرا، يقوم مكبرا، فمكبرا هنا حالها الإعرابية، موضعها الإعرابي حال، فهو يشير بذلك إلى أن التكبير يكون مع بداية الرفع مع بداية الشروع في الأركان، وهذا هو الراجح في هذه المواضع. من العلماء من يقول يكبر ثم يشرع في الركن، ومنهم من يقول يفعل الركن ثم يكبر. ظاهر السنة وهو الأصح عند العلماء أنه يشرع في التكبير مع شروعه في الركن، ثم يقطع التكبير حيثما انتهى، ولا يشرع أن يطيل التكبير حتى يملأ الركن كله. بعض الناس يقول لا بد أن يجعل الانتقال كله محلا للتكبير، يقول الله أكبر ويطيل التكبير حتى يصل إلى الركن الذي يلي، هذا ليس مشروعا. السنة أنه إذا شرع في الركن يكبر ويقطع التكبير حيثما انتهى، إذا شرع في رفع رأسه يقول الله أكبر مع بداية رفع رأسه، حيثما انتهى التكبير انتهى، ثم يستمر إلى جلوسه وكذلك يفعل إذا ركع أو سجد أو رفع من سجوده. لكن كما قلنا يقول الشيخ يقوم على صدور قدميه، بمعنى أنه يرفع يديه من سجوده وتكون ركبته لا تزال على الأرض، ثم يعتمد على ركبتيه وصدور قدميه ويستوي قائما فلا تلامس يداه الأرض. هكذا ذكر هذه الصفة، وقلنا إنه قول من يقول من العلماء إنه يهوي في السجود على ركبتيه. والأصح من ذلك هو ما جاء في حديث مالك بن الحويرث، وقد أشرنا فيما سبق إلى أن مالك بن الحويرث هذا صحابي شاب، ذكر أنه جاء هو وأصحابه نحو من 20 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا عنده قريبا من 20 ليلة. قال مالك بن الحويرث: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شفيقا رقيقا وكان رحيما رقيقا، قال: لما رأى شوقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا رضي الله عنه رويت عنه أحاديث صحاح حسنة جيدة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ صفة صلاته. ومما روى رضي الله عنه في صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من السجود من السجدة الثانية جلس جلسة خفيفة، ثم يعتمد يضع يديه على الأرض يعتمد عليهما ويقوم إلى الركعة الثانية معتمدا على يديه. وذكر هذه الجلسة أيضا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، ومعلوم أن من العلماء من لا يرى مشروعيتها، لكنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين. ولذلك قال إسحاق رحمه الله الإمام الكبير، قال: مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجلس جلسة الاستراحة. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله لا يقول بها ثم رجع إليها. فإذا السنة أنه إذا رفع رأسه من الركعة الثانية لا من السجدة الثانية لا يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية، بل يجلس جلسة خفيفة مفترشا، جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، ثم يضع يديه على الأرض معتمدا عليهما ويقوم، وحتى يستوي قائما. هذه أصح صفة في القيام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، إذا فرغ من الركعة الثانية على الصفة التي فعل فيها الصفة الأولى يجلس عند ذلك للتشهد. وقد علمنا أن صفة الجلوس إذا كانت التشهد الأول أو التشهد الوحيد في الصلاة هي الافتراش، فيجلس للتشهد ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى أو على طرف فخذه الأيسر مفروشة الأصابع ممدودة والأصابع مضمومة، ويضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويقبض أصابعه الخنصر والبنصر والسبابة يقبضهما، ويضع إصبعه الإبهام بين الوسطى والسبابة هكذا على هذه الصفة بينهما، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد 53، يعقد 53 هي هذه الصفة، هذه 3 وهذه 50، هذه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عنه في أحاديث أخر أنه كان يجعل السبابة والوسطى حلقة، يحلق السبابة والوسطى هكذا ويشير بإصبعه السبابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بها، يرفعها هكذا مشيرا بها، إما هو محلق بين إصبعه الوسطى والإبهام، وإما أنه ضام الوسطى مع الخنصر والبنصر والسباب والإبهام إلى جانب الوسطى في أصل السبابة، في أصل السبابة كأنها بينهما على صفة عقد 53، فتكون رأس طرف الإبهام يكون في أصل السبابة، طرف الإبهام أو رأس الإصبع الإبهام اللي نسموه إحنا الإصبع الكبير يضعه في أصل السبابة، ويقبض الأصابع الثلاثة الأخرى. هذه صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الأخرى أن يحلق الوسطى والإبهام، يجعل بهما حلقة، ويقبض الخنصر والبنصر، ويرفع إصبعه السبابة السباحة مشيرا بها إلى جهة القبلة. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركها، لكن اختلف العلماء في ذلك، هل هي زيادة صحيحة ولا لا. يسميها طلاب الحديث زيادة زائدة، لأن الذي زادها اسمه زائدة، وزائدة هذا رجل ثقة متثبت زادها في حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع من روى الحديث من طرق عن وائل بن حجر لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحركها، ولم يذكرها أيضا كل من ذكر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه في التشهد، لم تذكر إلا في حديث وائل بن حجر ومن طريق هذا الرجل اللي هو زائدة بن قدامة، وهو ثقة متثبت. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تصحيح هذه الزيادة، مع أنه لم يذكرها في هذا الحديث 15 راويا آخر. ولذلك لكن بعض العلماء يقول أنها زيادة ليست صحيحة، زيادة شاذة. الشاذ في مصطلح الحديث هو الراوي اللي حديثه في جملة الحديث المقبول يتفرد بزيادة خالفه فيها غيره من الرواة، أو لم يرويها غيره من الرواة، وهو نوع من أنواع علل الحديث الدقيقة، والخلاف فيها كثير. ومن أشهر هذه الزيادات هذه الزيادة. الشيخ مقبل رحمه الله يقول إن لم تكن زيادة زائدة شاذة فلا يوجد شيء اسمه شاذ في الدنيا، يعني شذوذ واضح، لأنه 15 راويا ثقة لم يذكرها. الشيخ الألباني يقول لا، يقول زائدة ثقة متثبت وقد زادها. إذن القضية سهلة، روي عن الأئمة بعضهم يحرك وبعضهم لا يحرك. روي عن أحمد أنه كان يحرك إصبعه تحريكا شديدا، وكذلك جاء عن مالك قيل كان يحركها يلح في تحريكها، فمن حركها اقتداء بهذين الإمامين وعملا بتصحيح من صحح رواية زائدة فهو حسن، فيحرك إصبعه تحريكا يسيرا. لكن الذين يقولون بالتحريك لا يقولون بأنه يرفعها ويخفضها، ليس تحريكا شديدا هكذا كما يفعل الناس، تحريك يسير، يعني في نفس الموضع يحركها تحريكا يسيرا، بمعنى لا يرفع ويخفض. هذا قول من يرون سنية التحريك، وجمهور العلماء يكتفون بالإشارة. فمن يكتفى بالإشارة لأنها هي الثابتة في أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة، ومن حركها أيضا فله في ذلك سلف من أهل العلم والسنة. هذه صفة العمل في التشهد، ومعه أيضا كما أنه معه صفة عملية معه أيضا أقوال كما في بقية الأركان. والقول في هذا الموضع هو التشهد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، تشهد فقط اللي فيه صيغ منها تشهد ابن مسعود الذي ذكره الشيخ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا تشهد ابن مسعود، وقد صح عنه من وجوه كثيرة بهذا اللفظ، وقال ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يحفظهم إياه بألفاظه كما كان يحفظهم السورة من القرآن بالحرف والحركة. ولهذا ذهب جماعة من العلماء اختيار هذا التشهد والتشهد به. ورويت صيغ أخرى قريبة منه، تشهد عمر رضي الله عنه، التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات لله أو الصلوات الطيبات لله، وقريب منه تشهد ابن عباس. مالك اختار تشهد عمر رضي الله عنه، ولذلك هو المشهور عند كبار السن عندنا، التحيات لله، الزاكيات لله، لأنه هو تشهد عمر الذي رواه مالك واختاره، لأن عمر رضي الله عنه كان يعلمه الناس في جهرا، فهذا إجماع من الصحابة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتشهد ابن مسعود أيضا له ما يقويه، لأنه روي بهذه الألفاظ من غير اختلاف فيه، وقال النبي وقال ابن مسعود كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا إياه كما يعلمنا السورة من القرآن. فالمشروع إذن الحفاظ عليه على هذا، أو التنويع أحيانا يجعل الإنسان هذا التشهد هو دأبه، وينوع أحيانا يأتي مرة بتشهد عمر ومرة بتشهد ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن فائدة التنويع الخشوع، لما تكون تنوي أنك تستحضر تشهد ابن عباس أو تشهد عمر تحتاج إلى تركيز، ماشي لما دائما تألف تشهد ابن مسعود تولي تقوله من غير تركيز، لكن لما تجيب تشهد آخر تحتاج إلى استحضار وتركيز وخشوع، فهذا مستحب أيضا. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره إنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فلذلك من العلماء من يقول يستحب أن يقول السلام على النبي، مش السلام عليك أيها النبي، لكن الأرجح أن يقول السلام عليك أيها النبي، لأن الخطاب هنا ليس خطاب حضور وإنما هو خطاب استحضار، يعني أنت تستحضر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعك فتقول له السلام عليك أيها النبي. وفرق بين خطاب الاستحضار وبين خطاب الحضور. الناس لما يتذكر شيء قال له أبوه بعد أن مات أبوه يقول الله يرحمك يا بابا مثلا، هل أبوه حاضر أمامه؟ لا، هو خطاب استحضار، هذا حسن. ومنه قولنا في التشهد السلام عليك أيها النبي، أنت تخاطبه وهو ميت صلى الله عليه وسلم، لأنه خطاب استحضار. ولم يذكر الشيخ رحمه الله شيئا آخر مع هذا الدعاء في التشهد الأول. ومن العلماء من يستحب إضافة التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، من يستحب إضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وهو مذهب الشافعي. لكن الأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المواظبة على التشهد فقط، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف. الرضف، الرضف هي الحجارة المحماة، الحجارة إذا سخنت تكون شديدة، الإنسان إذا جلس عليها ماذا يفعل؟ يكون مستعجل، نعم، سريعا قيامه. ولا يكون هذا إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على هذا الذكر فقط. ولذلك المشروع للإنسان أن يداوم عليه في هذا الموضع هو أن يقتصر على التشهد فقط ثم يقوم. كثير من أئمة المساجد والمصلين يطيل في هذا التشهد الأول كما ربما يطيل في التشهد الأخير، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قال ابن مسعود كأنه صلى الله عليه وسلم على الرضف، أي على الحجارة المحمات. وهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، ورواه عنه ابنه أبو عبيدة. من العلماء من يضعف هذا الحديث، لأن أبا عبيدة هذا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع كثيرا من الأحاديث عن أبيه، كان عمره لما توفي أبوه 7 سنوات، فلذلك يقولون الحديث منقطع لا يصح. والجواب عن هذا أن أبا عبيدة وإن كان لم يدرك ابن مسعود، لم يسمع منه الأحاديث المرفوعة، ثبت أنه حفظ عنه بعض الكلام وبعض الوصايا لكن لم يسمع منه الأحاديث المرفوعة، لكنه كان أعلم الناس بحديث أبيه، كان أعلم الناس بحديث أبيه. ولذلك فإن ابن المديني وغيره من الأئمة يحكون من طريقتهم أنهم يقبلون ما رواه أبو عبيدة عن أبيه، فهي وإن كانت منقطعة إلا أنها في حكم السماع المتصل، لأنه كان أعلم الناس بحديث أبيه. من العلماء قلت من يضعف هذا الحديث ويقول إنه يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء في هذا الموضع، لكن الحديث إن شاء الله صحيح، وهذا الذي ذكره ابن المديني هو المعتمد عند كثير من علماء الحديث. وللشيخ عبد الله البخاري حفظه الله، البخاري المعاصر وليس البخاري القديم، رسالة علمية في هذا الموضوع، رسالته في الماجستير جمع فيها أحاديث أبي عبيدة عن أبيه، قدم لها بالكلام على كلام علماء الجرح والتعديل في سماعه وعدم سماعه، وتتبع أحاديث أبي عبيدة عن أبيه وأثبت ما قاله علي بن المديني وغيره أنه كان أعلم الناس بحديث أبيه، وأن أحاديثه عن أبيه أحاديث صحاح، ومنها هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يثبت لنا أن السنة في التشهد الأول أن يقتصر الإنسان على التشهد فقط. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول. العلماء مختلفون في تصحيحه وتضعيفه، لكن على فرض صحته يكون دليلا على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، يكون دليلا على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. هذا الحين ماذا ينفعنا؟ ينفعنا جدا في موضع آخر، وهو لما يكون الإنسان مسبوقا بركعة فأكثر ويتشهد الإمام للتشهد الأخير، هو بالنسبة إلى المسبوق ماذا؟ التشهد الأوسط، ونحن نقول لا يشرع فيه إلا هذا التشهد، ومعلوم أن الإمام في التشهد الأخير سيطيل أكثر من مقدار التشهد، إذن ماذا تفعل أنت في ذاك الوقت؟ ها؟ نعم، من لا يرى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أصلا مثل أحمد بن حنبل ماذا يقول؟ يقول يكرر التشهد فقط، معناها لما يجلس في التشهد الأوسط وهو بالنسبة للإمام التشهد الأخير. الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه يكرر التشهد ولا يشرع له أن يصلي ولا أن يدعو، لكن على ما ثبت من حديث عائشة صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره يشرع أحيانا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كان مسبوق وأطال الإمام في تشهده الأخير وأنت ليس التشهد الأخير بالنسبة إليك، فإنه يسعك حين ذاك أن تتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشرع أيضا أن تدعو إن شئت. وقد سئل عن هذا مالك رحمه الله يدعو أو لا يدعو، قال دين الله واسع، يعني له أن يدعو، وإن كان قلنا في الحالة العادية للصلاة يجعل التشهد الأول خفيفا بمقدار ما يتشهد ثم يقوم. وإذا احتاج إلى أن يطيل أحيانا في قيام الليل أو إذا كان مقتديا بإمام وهو مسبوق فله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدعو، فهو خير من أن يسكت أو يكرر التشهد. حسن الله إليه. قال رحمه الله: ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب. نعم. إذن بعد التشهد الأوسط إذا كان باقي من صلاته بقية فإنه يكبر ويقوم، وقلنا في هذا الموضع يشرع مع التكبير رفع اليدين. صح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه لما يقوم إلى الركعة الثالثة من التشهد الأوسط، فيرفع يديه فيكبر ويرفع يديه مع التكبير ويقوم إلى الركعة الثالثة معتمدا على يديه، يقرأ فيما بقي من صلاة الفاتحة فقط، سواء كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، ويقتصر على الفاتحة فقط وله أن يزيد. الزيادة فيها ليست ممنوعة، ولو زاد لا يلزمه سجود السهو كما قد يظن، بل يجوز أن يزيد. من العلماء من كان يستحب أن يزيد أحيانا، وقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان ربما قرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة. إذن القراءة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة جائزة، لا سيما إذا كنت مأموما وقرأت الفاتحة ولا يزال الإمام قائما، لا يشرع السكوت في الصلاة، الأفضل أن تقرأ، إما أن تعيد الفاتحة وإما أن تقرأ بعضا من القرآن سورة أو آية أو غير ذلك فهو حسن. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمعه وهو يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة من المغرب: ربنا هب لنا، نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سمع الصديق رضي الله عنه أعلم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا. إذن الفاتحة فقط ويجوز أن يزيد، ثم يجلس للتشهد الأخير ويفعل فيه كما ذكرنا، يفترش هذا الجلسة الهيئة العملية، يفترش ويأتي بصيغة التشهد كما سبق معنا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية بإحدى صيغها الكثيرة المروية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما أحب، فإنه موضع حسن للدعاء، وهو من المواضع التي يستحب فيها الدعاء وترجى فيها الإجابة. ولذلك فإن كل الأدعية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا تعين موضعها في سجود أو ركوع تقال في موضعها، إذا لم يتعين موضعها فالعلماء يقولون هذا موضعها. وحتى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في دبر الصلاة كقوله لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، هذا موضعه على الأصح، لأن من العلماء من يقول دبر صلاة بعد السلام، منهم من يقول هذا موضعه هو الأصح. حتى الاستخارة أيضا، الاستخارة من الناس من يجعلها بعد السلام ومن الناس من يجعلها قبل السلام، الأمر في ذلك واسع، لكن إن جعلها قبل السلام فهو حسن. فإذا بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية والتعوذ من أربع يشرع في هذا الموضع للإنسان أن يدعو، ورويت في ذلك أنواع من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتخير المسلم منها ما شاء فهو حسن، وهو موضع استجابة الدعاء. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جلس في الصلاة فجعل يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا عجل هذا، ثم علمهم أن الإنسان إذا إذا إذا شرع في الصلاة يتشهد، وهذا تعظيم لله عز وجل وإجلال له، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما أحب. ومن أوكد الأدعية التعوذ من أربع، وهذه هي سنة الدعاء خارج الصلاة. سنة الدعاء خارج الصلاة أن تستفتح بالثناء على الله تعالى بما هو أهله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ادعو بما أحببت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال سل تعطى، فموضع يستحب فيه الدعاء والدعاء فيه مجاب. إذن التشهد الأخير كم يشرع فيه من أمر؟ تشرع فيه أربعة أشياء: التشهد، الصلاة الإبراهيمية، والتعوذ من أربع، ثم مطلق الدعاء. هذا هو الموضع الذي يتورك فيه. نعم، هذا هو موضع التورك، وأن هذا الموضع التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين هو موضع التورك. وصفة التورك كما سبق معنا بدل أن هو كهيئة الافتراش، إلا أنها تزيد أنه يجلس على جنبه الأيسر، يضطجع على وركه الأيسر، وحيكون جالس على الأرض، رجله اليسرى تخرج من تحت ساقه اليمنى. هذه صفة التورك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا تورك إما أن ينصب رجله اليمنى وإما أن يفرشها، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنصب الرجل اليمنى وتوجيه الأصابع إلى القبلة ثابت، وفرشها يعني يتركها غير متوجهة الأصابع ثابت عنه، لأن نصب اليمنى مع التورك أصعب من نصبها مع الافتراش، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما لا ينصبها. والمسنون أن ينوع الإنسان بين هذا وهذا، أو يفعل ما يقدر عليه. إذا كان لا يستطيع أن ينصب قدمه اليمنى في التورك له أن يفرشها. لكن هنا تنبيه مهم. ها ماشي يوسف، بين لا ليست صفة، هو يقول صفة ثالثة يضع قدمه بين، نعم هذه صحت جاءت في صحيح مسلم بين ساقه وفخذه، لكن المعنى عند العلماء بين هنا معنى تحت، لا يمكن أن يكون المقصود بين، لأسباب عديدة منها أن الحديث مخرجه واحد، أكثر الرواة قالوا تحت قدمه وساقه، وبعض الرواة قال بين قدمه وساقه، والصحيح تحت قدمه وساقه، هو حديث مخرجه واحد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. لكن قلت هنا تنبيه مهم، وهو أن الافتراش ما فائدته، ما حكمته؟ وحكمة الافتراش أن التشهد الأخير فيه طول، التشهد الأخير فيه طول لأن فيه تشهد وصلاة ودعاء، فالجلوس على الرجل اليسرى كهيئة الافتراش لا يناسب الجلوس الطويل، يناسب الجلوس الخفيف كجلسة ما بين السجدتين وجلسة التشهد الأوسط، لكن لا يناسب التشهد الأخير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطيل في هذا الموضع كان يفضي بوركه إلى الأرض ليجلس جلسة مستقرة يستريح فيها. بعض الناس التورك شاق عليه، وإذا تورك يشتغل بلملمة أعضائه ويفوته التركيز فيما يقول، هل يشرع لهذا التورك؟ لا يشرع له، هذا مخالف لمقصد النبي صلى الله عليه وسلم من التورك. التورك المقصود به أن تكون جلسة مستريحة، أنت مستريح واللي إلى جنبك أيضا لابد أن يكون مستريحا. فإذا كان بعض الناس لا يستطيع أن يتورك إلا إذا تأذى هو وتألم، أو إلا إذا آذى جليسه ودفعه، هل يشرع هذا؟ أو إذا آذى الذي يجلس بجانبه في الصف، التورك في هذين الموضعين لا يشرع، لأن المقصود منه جلسة مستقرة مستريحة. من كان يستريح إذا جلس في التورك هذا الذي يشرع له. أما إذا كان يتشوش ويتألم ويبقى ينتظر سلام الإمام، فهذا نقول له افترش، أو افترش وحافظ على الخشوع في الصلاة، هذا أولى بكثير من أن تتورك وتضيع الخشوع وتبقى تنتظر سلام الإمام. آخر شيء في صفة الصلاة، قال رحمه الله: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. نعم، آخر شيء هو السلام، فإنه يشرع للمصلي إذا فرغ من التشهد أن يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، ويدير رأسه إدارة تامة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يرى بياض خده من ورائه، كان يلتفت التفاتا تاما، لا يلتفت التفات يسير، يلتفت التفاتا تاما حتى يرى بياض خده من خلفه عليه الصلاة والسلام، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت إلى الجهة اليسرى ويقول السلام عليكم ورحمة الله. هذه أكمل هيئة للسلام، وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عديدة، وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ أخرى في بعضها خلاف وفي بعضها ليس في بعضها خلاف، لكن خلاصتها على ما صححه الشيخ الألباني في صفة الصلاة وعلى ما استحبه أحمد بن حنبل وغيره، أنه في الأكثر يلتزم هذا السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره، ويستحب أن ينوع بالصيغ الثابتة الأخرى في بعض الأحيان. جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره اقتصر على قوله السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذه صفة ثانية. وجاء في حديث آخر أنه لما قال السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه اقتصر في يساره على قوله السلام عليكم، فهذه صفة ثالثة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال السلام عليكم عن يمينه وقال السلام عليكم عن يساره، هذه صفة رابعة. وجاء عنه من في أحاديث كثيرة ومن أهل العلم من لا يصححها أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على تسليمة واحدة، انحرف في ووجهه إلى القبلة انحرافا يسيرا وسلم تسليمة واحدة السلام عليكم. جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واستحبه عدد من أهل العلم، لكن الفرق بين التسليم الواحدة وبقية التسليمات أنه في التسليم عن اليمين واليسار ينحرف برأسه انحرافا تاما، لكن إذا سلم تسليمة واحدة على القول بصحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون رأسه قبل وجهه ينحرف قليلا إلى قبل اليمين السلام عليكم، على هيئة السلام في صلاة الجنازة كما سيأتينا في أحكام صلاة الجنازة إن شاء الله. هذا آخر أحكام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.